يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراق يا إبراهيم محزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالمحرم هو رفع الصوت باللسان والنياحة، أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به. جزاكم الله خيرا. السائلة من الذي رمزت لاسمها ميم سين المالكي تقول استفسر عن الآية الكريمة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. المقصود أن الله جل وعلا يحث عباده على يحثهم على النظر في مخلوقاته لما فيها من العبر والدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه يستحق العبادة. ولهذا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه الإبل التي جعلها الله للناس متاعا يحملون عليها أثقالهم ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها وأبوالها ويوقدون من بعرها ويستمتعون بجلودها، لهم فيها منافع عظيمة، لهم فيها منافع كثيرة وعليها وعليهم تحملون. كما قال جل وجل وعلا والأنعام خلقها لهم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال وحين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهي آية مخلوق عظيم فيه منافع كثيرة. فالله يقول أفلا ينظرون إلى كيف خلقتهم، يعني وما فيها من المنافع العظيمة والعبر في خلقتها وفي منافعها. وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال العظيمة وما فيها من الآيات والعبر، كلها من الآيات العظيمة التي خلقها لعباده ليعتبروا. وهكذا السماء كيف رفعت، هذه السماء فوقنا وزينها الله بالنجوم والشمس والقمر. وهكذا الأرض كيف سطحت بسطها لعباده، فهذه آيات أربع يعني من كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا غيرها من البحار والأنهار والأشجار والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وغيره، كله آيات. كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم اللهم استعان اللهم استعان الله أكبر. نعم. أيضا تستفسر عن الآية الكريمة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تقول ما المقصود بالصلاة هنا؟ المقصود الدعاء، يدعو لهم هم من أموال صدقة تطهرهم وتسكن بها، وصل عليهم يعني يأخذ الصدقات منهم يدعو لهم بالتوفيق والرحمة والخلاف الجزيل، هذا ما يصل عليهم يعني يدعو لهم بالبركة، بارك الله لكم أثابكم الله، تقبل الله منكم، زادكم الله من فضله، وما أشبه ذلك. تقول في آخر أسئلتها إذا هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟ يصام عنه إذا كان عيدين، إذا كان رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه، يعني صوم واجب مثل رمضان مريض ولا صام ثم عافاه الله ساهل ولا صام ولا مات يصام عنه، او الحائض كذلك افطر في رمضان او النمساء ثم ظهر رمضان تساهلت ثم ماتت قبل ان تقضي يقضى عنها. وهكذا كفاره الظهار، كفاره الجماع في رمضان، كفاره القتل، اذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر رمضان مريض ولكن مات في مرض ما يقرا عن الشيء لأنه معذور مات في مرض. والتطوع لا يتطوع عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد تطوع، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب يقضي عليه قضاء فلم يقضي تساهل، فيستحب لأوليائه من الورثة أن يقضوا عنه ولو جماعة يتقاطعونه رمضان كل واحد يصوم بعض الأيام. أما كفارة لا، لابد يصومها واحد لأنها يعني متتابعة، يصوم كفارة القتل شهرين متتابعين أو كفارة جماعة في رمضان شهرين متتابعين من عجز عن الرقبة أو كفارة القتل من عجز عن الرقبة

إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن السلام عليكم، فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟ الواجب عليه يرد، يقطع القراءة ويرد السلام. أما إذا كان في الصلاة يرد بالإشارة، إشارة في يده. أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد وعليكم السلام. نعم. إذا دخل الشخص المسجد ويقول هذا السائل أيضا أثناء الصلاة إذا تثاءب شخص فهل يضع يده على فمه؟ نعم. تعتبر هذه حركة زائدة في الصلاة؟ لا حرج في هذا، لأنه أمر بذلك. إذا تثاءب في الصلاة يضع يده على فيه ولا يفره، يجتهد فيه ألا يفره ألا يفره، ولكن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: أنا مصري ومقيم في خميس الشيخ، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج. يقول: أنا مصري ومقيم في خميس الشيخ، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، وأريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج. يتم الإحرام من ميقات الطائف، ميقات النجد. إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات حج اليمن. هذا هو المشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت الخمسة ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عط، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن مارئهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا جئت من طريق الطائف فحرم من السيل، من طريق اليمن فحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن. إن بدأت بالمدينة فحرم ميقات المدينة. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد الجميل، مقيم بالمدينة النبوية. يقول في هذا السؤال: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما أتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه جزاكم الله خيرا؟ يقول: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما أتاها من الصداق، وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس: إذا ادفع له الحقيقة الحديقة اللي أصدقها إياها. قال: نعم، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر. وقال قوم من أهل العلم أنه يجوز الزيادة، يعني هم يقولون: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فنفى الجناح فيما افتدت به، في أم مهرها ويعم ما كان أزيد. لكن الأفضل، الأفضل هو الأحوط أن لا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأحوط والأفضل، خروج من أخلاه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز ذبح أكثر من شاة واحدة في الوليمة، وما معنى حرف لو في الحديث أولم ولو بشاة؟ هذا الحديث متفق عليه، هل هي للتكثير أم للتقليل؟ الحديث في أولم ولو بشاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدرها من أو، وهي للتقليل، يعني ولو كان المولم بشاة. فليدل أن الأفضل أكثر شاتين، ثلاث، أربع، حتى يكون الجمع أكثر الذين يستفيدون من هذا الزواج ومن وليمة الزواج، وحتى يكون إعلانه أظهر، يكون إعلانه أكثر وأظهر. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة وصلت من سائل يا ألف مين. يقول سماحة الشيخ: ما هي الأوقات التي نهي عنها في الصلاة جزاكم الله خيرا؟ الأوقات خمسة التي نهي عنها في الصلاة: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وبعد اصفرارها إلى أن تغيب، هذه وقتان. والثالث عند وقوفها وسط النهار حتى تميل إلى المغرب، وهو وقت قصير. والرابع بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والخامس بعد طلوعها حتى ترتفع إلى قمح، هذه خمسة.